الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والله على كل لا هو الذي إن الله أعوذ بسورة آل عمران المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة لحاب مسجد وفيسة العلم والمعرفة السيدة وفيسة بمدينة القاهرة.